رحمة ربك عبده زكريا قبل سميا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وآتيناه الحكم صبيا من دونهم حجابا فأصبحوا نخلة التي قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تسأل